فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. قال وصيام كما أن الجنة من القتال تمنع وتقي الفارس وقع النبال، فكذلك الصوم يقي الصائم من النار. الصيام جنة كجنة القتال. نعم. قال وصيام حسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر. نعم، هذا أيضا جاء صيام ثلاثة أيام من كل شهر، جاء في الحديث الصحيح أن الرسول أوصى أبا الدرداء وأبا هريرة صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأوصى بسنة الضحى وأصحابه رضي الله عنهم قبل أن ينام. نعم. جاء في حديث أبي ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، هذا في الحديث الصحيح مطلق عام. وفي حديث أبي ذر جعلها في أيام البيض على أفضل تيسر، وحديث حسن، حديث أبي ذر حديث حسن، حديث صيام ثلاثة أيام من كل شهر صحيح مطلق عليه. نعم. صلى الله عليه. باب الدليل على أن الصوم إنما يكون جنة باجتناب ما نهي عنه الصائم، وإن كان ما نهي عنه مما لا يفطره ولكن ينقص صومه عن الكمال والتمام. باب الدليل على أن الصوم إنما يكون جنة باجتناب ما نهي الصائم عنه وإن كان ما نهي عنه مما لا يفطره ولكن ينقص صومه عن الكمال والتمام. حدثنا بحر بن نصر ابن سابق الخولاني حدثنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن بشار بن أبي سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن غطيف عن أبي عبيدة بن الجراح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة ما لم يخرقه. هذا مخرق هو. نعم. قال أحسن. قال بعضهم قال بما يخرق، قال بغيبة أو نميمة، هذا بعض الروع سيادها. الصيام جنة ما لا يخرق. نعم. قال يعني المؤلف يقول له إنه إذا اجتنب ما نهي عنه صار جنة، وإن لم يفطر بما نهي عنه، يعني لا تنقص الصوم، إنما يفطر بما يفعله مما نهي عنه في الصوم الخاصة كالأكل والشرب. وإن كان بعض السلف قال لا، بعض الكبائر تفطر، ويوم بعض السلف الغيبة تفطر، لكن أقول ضعيف مرجوح. الصوم صحيح لكن ينقص ثوابه وأجره. نعم. قال إسناده ضعيف. فإن بشار ابن أبي سيف مقبول حيث يتابع ولم يتابع هنا. بشار. نعم. بشار. فإن بشار ابن أبي سيف. بشار بس. لكن صوابها صواب عليك بشار. قال هنا كذا وصوابه بشار. من يقولها؟ هذا صالح النحام. يراجع. نعم. وقال صحيح موقوف على أبي عبيدة. ماذا راجع عن شكاية؟ إسناده ضعيف له شاهد لكنه ضعيف جدا كان بينته في الضعيف. إذا كان الشاهد ضعيف جدا ما ينفع. قال يعني في متهم بالكذب. نعم. إشكال؟ قال في شأن بشار ابن أبي سيف قال أحسن الله إليك تحريفه في الأصل. وفي سنن الدارمي إلى سيف ابن أبي سيف وهو خطأ، والصواب ما أثبته وهو الموافق لإتحاف المهرة. طيب. وكتب الرجال. صحيح. بشر. يحيو نصر. قال بحر ابن نصر تحريف كذلك في الأصل يحيى، والتصويب من إتحاف المهرة، والنقط لما وقع في أسانيد صحيح ابن أبي